أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو وننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن أولئي نعيش لحظة تاريخية فاصلة تحتاج إلى تضافر الجهود جميعا، وتحتاج إلى الإخلاص لبناء هذا الوطن. فالانتماء الحقيقي للوطن يعني العطاء والجهد والبذل. وهنا في مثل هذه اللحظات التاريخية يتبين معدن كل إنسان، فمن حرص على بناء وطنه وأخلص في ذلك استحق أن يكون من أهلها. ونحن على ثقة بأن الله تبارك وتعالى سيحفظ مصر لأنها بلد مبارك، وهي البلد التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، والتي قال فيها سيدنا يوسف لأهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والقرآن إخوة الإيمان خير أمال لكل مسلم، به يطمئن قلبه وينشرح صدره وتعلو درجاته وتزكو أعماله وتغفر سيئاته. فإذا عطش قلبك أخي المؤمن فلا تسقه إلا بالقرآن، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان، معا نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 36، ما خير بداية يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله